توصل الباحثون إلى أن الاتصال الهاتفي الذي تم بمنزل الطبيب الفرنسي كان من رقم هاتفي في منزل يقع في زنقة باريس، كان منزل تاجر معروف كثير التنقل بين السنغال وموريتانيا. قال شقيقه إن الذي استعمل الهاتف شخص لا يعرفه، اقتحم عليه البيت وأجرى المكالمة، كان معه آخر بيده مدية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. طبيب سان لوي. في مدينة سان لوي بالسنغال، في منزل يطل على شارع الجنرال دوغول على بعد بضع عشرات الأمتار من ملعب كرة القدم، كان يسكن منذ العام 89-900 الطبيب جيغار. في اللوحة التي عند باب سكنه يقرأ الدكتور جيغار لوبيردري، الطب العام. في سكنه ذاك على مدى سنين طويلة كان يستقبل الدكتور جيغار المرضى. تغص قاعة الانتظار بالنساء اللواتي تحملن في ظهورهن أطفالا يقرأ السقم في عيونهم، ومسنين ينتظرون من الدكتور جيغار وصفة تخفف آلامهم أو تشفي جروحهم. لم يكن الدكتور جيغار متزوجا، وقيل إنه راهب، ولكن خصوصياته تلك لم تكن لتهم عموم الناس الذين يقصدونه لما عرف عنه من حسن المعاملة. كان هذا الفرنسي القادم من ليون والذي يبدو دون سنه 55 يعيش في انسجام مع محيطه السنغالي. كثيرا ما كان يشاهد في ملعب كرة القدم يتابع مباريات محلية، وكثيرا ما كان في قلب مبادرات ذات صبغة إنسانية وراءها هيئات من المجتمع المدني. كان يبدي حبا خاصا للسنغال. من حين لآخر كان يكتري قاربا تقليديا لنزهة عند مصب نهر السنغال. لم يكن في حياة الطبيب الفرنسي الذي صار وجها مألوفا في سان لوي ما يلفت الانتباه. صباح الرابع من شتنبر من العام 2000، وكان يوم جمعة، تجمع عند باب سكنه عدد من المرضى. لما تجاوزت الساعة 10 دون أن تفتح الممرضة التي تساعده باب العيادة، بدأ يتسرب إلى نفوس المنتظرين الشك. الدكتور جيغار غير موجود، ولكن الذين يعرفونه منذ مدة وطلبوا عنده العلاج من قبل يعلمون أنه حين يكون في عطلة يعلق ورقة على الباب يخبر فيها بأنه سيتغيب، ويذكر تاريخ الإغلاق وتاريخ إعادة فتح العيادة، ولكنه في هذه المرة لم يترك ورقة على الباب. فما الذي حدث؟ الذين لم ييأسوا من فتح العيادة انتظروا حتى جاوزت الساعة 12 ثم انصرفوا، ولكن الأسئلة ظلت تتناسل ومضت التكهنات في اتجاهات شتى. ولكن ما أسر به جار للدكتور جيغار إلى أحد معارفه ممن جاءوا لإجراء الفحص يدفع إلى القلق. قال كريم ديالو الذي يعمل محاسبا في شركة للمشروبات الغازية إنه عاد إلى منزله متأخرا في الليلة الماضية، قدر أن الساعة كانت تقترب من منتصف الليل، وأنه أثار انتباهه وجود سيارة رباعية الدفع أمام باب منزل الطبيب جيغار. قال إنه شاهد الطبيب يخرج حاملا حقيبته ويركب في تلك السيارة وقد أحاط به اثنان. ظن كريم أن الدكتور جيغار مضى لإسعاف حالة مستعجلة وأنه سيعود إلى منزله، ولكن النوافذ ظلت مغلقة طيلة ذلك اليوم، والذين طرقوا الباب لم يأتهم جواب. ضحى اليوم التالي كان أمام منزل الدكتور جيغار أكثر من 20 منتظرا. مرت دورية للشرطة، توقفت السيارة غير بعيد وجاء شرطي يمشي بخطى تعبر عن حزم. ما الذي يجري هنا؟ ننتظر الطبيب، قال صوت من وسط المنتظرين. إنه لم يفتح أبوابه منذ أمس، عقب صوت امرأة. حرك الشرطي قبعته، رفعها قليلا وهرش رأسه، ثم تقدم نحو الباب. انفتح بين الجمع ممر سلكه الشرطي الذي اكتسبت ملامحه بعض القساوة. طرق الباب وكالآخرين لم يأته أي جواب. وقف لحظات ثم سلك ذاك الممر الذي شطر جمع المنتظرين شطرين. سمع يقول محدثا نفسه: سنرى. ثم دلف إلى السيارة، ركب وتحركت فورا. في المقر الرئيس للشرطة في سان لوي لم يكن الدكتور جيغار لوبيردري ناكيرا. حين أبلغ رئيس المفوضية بغيابه ليومين، فهم على التو أن ذلك قد يخفي شيئا ما. قرر أن يبعث من يطرق الباب، وفي حال اقتضى الأمر ذلك من يقتحم المنزل. لما حل بالمكان شرطيان، لم يكن قد بقي من المنتظرين سوى قلة تعد على أصابع اليدين. طرق أحد الشرطيين الباب، لا من مجيب. إذ ذاك اتصل بواسطة اللاسلكي الذي يحمله بمقر المفوضية. جاءه الرد وسط حشرجة الجهاز. تمكن بعض المتحلقين من تبين صوت يقول: افتحوا الباب. تراجع الشرطي الآخر بضع خطوات، ثم ضرب برجله الباب بقوة. في المرة الثانية انفتحت. بقي أحد الشرطيين في الباب يمنع المتحلقين من الدخول، بينما قام آخر بجولة في المنزل. لا أثر للدكتور جيغار. لاحظ أن فراشه لم يكن موضبا، وعلى المكتب في الجناح الذي يتخذه عيادة اكتشفت ورقة كتبت بخط كبير: الدكتور جيغار سيظل في يدنا. وفجأة رن هاتف مكتبه. رفع الشرطي السماعة. نعم، قال صوت رجل بنبرة متثاقلة: تأخرتم في الوصول، يبدو أن أمر الطبيب لا يهمكم. من أنت؟ لا، ما هكذا ينبغي أن ترد أيها الضابط. ثم انقطع الاتصال. حمل الشرطي تلك الورقة وخرج، أغلق الباب، قال لصاحبه ألا يسمح لأي كان بالدخول، ثم مضى إلى السيارة وقد وضع بمحاذاة فمه جهاز الاتصال اللاسلكي. بدا لرئيس المفوضية أن الدكتور جيغار لوبيردري تعرض لعملية اختطاف. في الورقة التي تركت على مكتبه لا توجد أي إشارة إلى الجهة التي تحتجز الطبيب، ولا توجد إشارة إلى مطالب لقاء الإفراج عنه. قام فريق من الشرطة التقنية بمسح المنزل، واستوقف المحققين ما نقله الشرطي الذي رد على الهاتف من أن الذي اتصل قال تأخرتم في الوصول. ظن أحد الباحثين أن الذي اتصل قد يكون عاين وصول الشرطة إلى منزل الطبيب جيغار، وإنه ربما كان بين الذين تجمعوا أمام المنزل، أو هو يسكن منزلا قريبا. توصل الباحثون إلى أن الاتصال الهاتفي الذي تم بمنزل الطبيب الفرنسي كان من رقم هاتفي في منزل يقع في زنقة باريس. سريعا أرسلت قوة إلى المكان وتم تطويق المنزل. كان منزل تاجر معروف كثير التنقل بين السنغال وموريتانيا اسمه حميد ليلو. لحظتها لم يكن هناك، ولكن شقيقه مامادو قال إن الذي استعمل الهاتف شخص لا يعرفه اقتحم عليه البيت وأجرى المكالمة. كان معه آخر بيده مدية. قام فريق تقني برفع البصمات التي ارتسمت على الهاتف، ولكنها لم تفض إلى تحديد ظنين ما. ثلاثة أيام بعد ذلك تم الاتصال بمفوضية الشرطة. قال المتصل إنه هذه المرة سيسمع صوت الدكتور جيغار لوبيردري. بعد ثوان جاء الصوت يقول: أنا الدكتور جيغار لوبيردري. الناس الذين أوجدوا في ضيافتهم يعاملونني معاملة حسنة، ولكن الأمر قد لا يطول. أرجوكم أبلغوا السفارة الفرنسية، على المسؤولين فيها أن يتجاوبوا مع المطالب، وإلا فإنهم سيتحملون وزر موتي. ثم توقف الصوت وجاء صوت آخر يقول: أظنكم سمعتم، بعد 48 ساعة ستكونون أمام لحظات تحمل مسؤوليتكم في الذي سيأتي. ثم انقطعت المكالمة. كان الرقم الهاتفي الذي يتم الاتصال منه مكشوفا، وقد استطاع تقني والشرطة تحديد مكانه. هذه المرة تحركوا بسرعة إلى العنوان الكائن في طريق المقبرة. تم تطويق المنزل وتفتيشه تفتيشا دقيقا، لم يعثر على أحد. وقد لاحظ أحد المحققين غياب كل أثر لوجود شخص ما في المنزل ومنذ فترة. كان ذلك محيرا. ثم عن طريق الصدفة رأى خيطا للهاتف ينطلق من مقبس في الصالون، ثم يخترق الإطار الخشبي لنافذة تطل على حديقة صغيرة خلف الدار. دفع الفضول الباحث إلى اتباع الوجهة التي أخذها الخيط الهاتفي. عبر الخيط الحديقة ومضى إلى منزل يقع بعد الحديقة. جمع الضابط المسؤول عن تلك العملية فريقه، وكانت التعليمات التظاهر بالانسحاب ثم الالتفاف حول المنزل والذهاب إلى حيث مضى الخيط الهاتفي. بعد أقل من ربع ساعة تم تطويق ذاك المنزل دون إثارة كبير انتباه، ثم بسرعة تم اقتحامه. فوجئ من كانوا فيه. ثلاثة سنغاليين اكتشفوا حول مائدة وضعت عليها عدة قنينات من خمر. لم يترك لهم متسع للهروب. وفي غرفة أغلقت بإحكام اكتشف الطبيب جيغار لوبيردغي. كانت يداه مكبلتان. فك وثاقه واقتيد الثلاثة إلى مفوضية الشرطة. علم المحققون من الطبيب جيغار أن الذي خطفه هو حميد ليلو، التاجر الذي جاءه ليلا يطلب إسعاف صديق له كان قد أصيب بطلق ناري. قال إن الجريح يوجد في منزل بطريق الكورنيش. سريعا توجه فريق إلى العنوان ومعه الدكتور جيغار. دون ما انتظار تم اقتحام الباب. كان المريض طريح فراش في غرفة في عمق الدار، بينما شوهد شخص آخر كان معه يقفز من النافذة ويسرع إلى سيارة كانت متوقفة غير بعيد. ما أن انطلق حتى تبعته سيارة للشرطة. كان طريق الكورنيش شبه خال من السيارات. مضى الهارب شمالا حتى بلغ المنعطف بمحاذاة القرية التقليدية. لما تجاوزها حاول أن يعالج انعطافا إلى اليسار، فقد التحكم في السيارة وشوهدت وهي تنقلب ثم تتدحرج. توقفت سيارة الشرطة ونزل ثلاثة ضباط مسرعين. لما وصلوا كان السائق يحاول الخروج من السيارة المحطمة. كان التاجر حامد ليلو. جروحه متوسطة الخطورة ولم تحل دون الاستماع إليه. تبين أنه نظم خطف الدكتور جيغار لوبيردغي للتدريب على عملية خطف أخرى أكثر خطورة وبتنسيق مع شركاء له خارج السنغال. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.